وردت عليه الذلة أينما تكفوا إلا بخمر اللعب حبيب الله وحبيب من الناس وباء بغضب من الله بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق بما عصوا وكانوا يعتدون لو كنت من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات الله الله Oh, ولقد نزعكم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تذكرون وتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين